موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا البحث الذي بين أيدينا هو بحث الأحد الإخوة طلبة العلم يعني المتقدمين جزاه الله خيرا، جمع فيه أحاديث كتاب الصيام للإمام مسلم رحمة الله عليه، وعلق على هذه الأحاديث وهذه الأبواب بفوائد متنوعة، هذه الفوائد تدور حول يعني مثلا ورود الحديث في البخاري من عدمه، أيضا مثلا معاني الكلمات في الحديث، أيضا فوائد حول الحديث والباب، ربما كذلك يتعرض لمناقشة لبعض هذه الفوائد إذا كانت فيها مسائل، فربما تكون لهجة المدارسة سريعة نظرا لأن الوقت يعني ضيق، لكن أيضا إن شاء الله بإذن الله لن يكون فيها يعني إخلال، باعتبار أن الإخوة الحمد لله حاضر عندهم، نحسبكم إن شاء الله حاضر عندكم كتاب الصيام يعني بإذن الله حاضر موجود، وربما هذه عبارة عن مراجعة، عبارة عن يعني إثارة للنفوس بالكلام عن يعني أحاديث رمضان والصيام ونحو ذلك، فهي مذاكرة إما إيمانية وإما يعني فقهية، وفي الحالين والحمد لله أنا يعني أظن الإخوة الحمد لله حاضر عندهم يعني كتاب الصيام، فهو المؤلف جاب كتاب الصيام من كتاب صحيح مسلم وجعل عليه هذه التعليقات وهذه الفوائد. قبل ما نشرع في البحث إشارة سريعة جدا لأصل الكتاب أو أصل الموضوع، وهو صحيح مسلم من باب الوفاء لصاحب الإيش الكتاب الأصل يعني، فصحيح مسلم هو مصنف للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ولد سنة 206 توفي 261 يعني 55 سنة. الكتاب اسمه الأصلي وده مش مشهور عندنا، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم كتاب صحيح مسلم، ده الاسم الأصلي له، لكن اشتهر على مر الزمان باسم صحيح مسلم ابن الحجاج، جمعه الإمام مسلم في 15 سنة، ودي إشارة إلى كيف كان العلماء يعني يبذلون جهدا كبيرا في التصنيف بخلاف الزمان اللي احنا نعيشه. وصف عام للكتاب في عبارة مجازة جدا، الكتاب هو اشترط فيه أن يجمع فيه الأحاديث الصحيحة دون غيرها، افتتحه بمقدمة كبيرة هي عبارة عن مجلد تقريبا ذكر فيها سبب التأليف ومنهجه في تأليف الكتاب، ثم ذكر بعض مسائل في علوم الحديث في هذه المقدمة، ثم أورد بعد المقدمة موضوعات الأحاديث وجعلها كتبا، يعني كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، هذا هو صحيح مسلم. التبويبات اللي هتقابلنا دي كلها تبويبات النووي رحمه الله، التبويبات اللي هتقابلنا دي تبويبات النووي وليست تبويبات مسلم رحمه الله تعالى. مسلم جعل الكتاب كتبا، النووي هو اللي جعل الكتاب أبوابا، يعني الكتب يعمل جواها أبواب، زي مين؟ زي البخاري، البخاري يعمل كتب ويعمل أبواب. نعم. عدد أحاديث كتاب مسلم اختلف العلماء فيه في الحقيقة، لكن آخر من رتب الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، محمد فؤاد عبد الباقي ذكر أنه عدد الأحاديث 3033 من غير المكرر والمتابعات والشواهد ونحو ذلك. هذا الكتاب له شروح كثيرة جدا، وإن كان طبعا حظه ليس كالبخاري، لكن له شروح كثيرة جدا، أشهرها كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج اللي هو بقى عليه التبويبات اللي احنا هنمشي معاها دي إن شاء الله للإمام النووي، شرحه الإمام النووي في 10 مجلدات. أيضا هناك شروح كثيرة ومنها شرح للسيوطي رحمه الله بعنوان الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج بتحقيق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله يعني معاصر هذا التحقيق. طبعا هناك مختصرات أيضا للكتاب كثيرة جدا، ومن أشهرها كتاب المختصر، مختصر مسلم للإمام المنذري، وهناك مختصر معاصر جدا للشيخ الألباني على هذا الكتاب المبارك. دي نبذة سريعة يعني الكتاب. بدأ المؤلف بمقدمة، قال كتاب الصوم مقدمة، وبعدين بعد كده هيبدأ يشرع في ذكر أحاديث مسلم، ذكر أحاديث مسلم. هو طبعا أنا يعني لو كان في حد صوته عالي ممكن يبتدي يقرأ معانا، طيب عشان أنا مش متعود أقرأ كتير، فيعني تسمحكم يعني لو الكل يقرأ دي حاجة كويسة جدا، لو الكل يقرأ حاجة كويسة جدا، لكن لو على سبيل المرة النهاردة نجرب بس يبقى إن شاء الله فضيلة الشيخ أحمد، أخونا أحمد إن شاء الله بإذن الله هيقرأ النهاردة، وأنا هعلق عند المواضع اللي نحتاج لها تعليق، اللي نحتاج لها تعليق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى: كتاب الصوم مقدمة، تعريفه لغة الإمساك، وشرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، أحسن الله. قال: وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم تسلية للمؤمنين وإشعارا لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم. قوله لعلكم تتقون فيه بيان حكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان، اتفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، قاله ابن قدامة. يبقى هذه هي الأدلة الثلاثة: كتاب والسنة والإجماع على مشروعية الصيام وعلى فرضيته ووجوبه. نعم. قال: من أنكر وجوبه كفر، لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين، وأما من تركه تهاونا وكسلا فالصحيح أنه لا يكفر، وهذا مذهب الجمهور. وهذه مسألة عقدية يعني تطرد في كل المسائل بإذن الله على القول الراجح، يعني كل مسائل الدين من أنكرها وجحدها فهو كافر، ومن تركها تهاونا وتكاسلا فهو ليس بكافر، كل مسائل الدين. فكفائدة عقدية يعني لا يختلف أئمة الإسلام في تارك شيء من الدين إلا في المباني الإيش؟ الأربعة. والراجح أن تارك المباني الأربعة تكاسلا لا يكفر. قال: فرض في السنة الثانية، قال: فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن القيم: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات. أي نعم. مراحل فرضية رمضان. صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل: أولا صيام عاشوراء، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، رواه البخاري. ثانيا مرحلة التخيير بين الصيام والفدية، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثالثا فرض الصيام على التعيين، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن فهناك ثلاث مراحل للصيام وفرضيته: عاشوراء كان واجبا في وقت، ثم نسخ بعد ذلك فصار الصيام على التخيير، ثم صار الصيام على التعيين، كل هذا في مدة سنتين، كل هذا في مدة سنتين. نعم. أحسن الله إياكم. قال: اختلف في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق، لأن الرمضاء شدة الحرب، وقيل وافق ابتداء الصوم منه زمنا حارا. ولا بأس في أن يكون المعنيين، فأن يكون رمضان بإذن الله تعالى لأنه يحرق الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم في رمضان وسائر العام، ولأنه بدأ في زمن حار، وهذا الأشهر، هذا هو الأشهر أنه سمي رمضان، لأنه لما سمت العرب الشهور كان وافق ذلك زمنا حارا. أي نعم. وإياكم. قال حفظه الله: يسمى شهر الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل شهر رمضان. أي نعم، هنا التبويبات دي تبويبات الإيش؟ النووي رحمة الله عليه. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. نعم. وفي رواية يعني يقصد عند مسلم وليس عند غير مسلم، لأنه العادة أن احنا أحيانا لما نعبر نقول وفي رواية تحتمل عند أي مصنف آخر، لكن هنا المقصود في رواية عند مسلم، يعني في نفس الكتاب ونصها وفتحت أبواب الرحمة أو وفتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حفظه الله: الفوائد. أولا: الحديث دليل على فضل شهر رمضان وبشهر رمضان فضائل. أولا: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وهذا يتم في أول ليلة من هذا الشهر المبارك، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. الحديث: وقيل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رواه الترمذي. ثانيا: تصفد فيه الشياطين وتغل. قيل: المعنى إن تصفيد الشيطان علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون يمتنع من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. وهذا فضل كبير جدا، وإن كان الوجه اللي هيأتي الأخير هو الأقرب، لكن هذا فضل كبير جدا. تصفيد الشياطين يعني مش على حقيقته، إنما هو علامة على أنهم يقل إيذاؤهم للمؤمنين. حتى لو كان ده لوحده ده فضل كبير جدا، أن يمنع الله عن الشياطين أن يعني توسوس وكذا وهي غير مصفدة حقيقة، هذا فضل كبير جدا. وإن كان الراجح طبعا الوجه الأخير هيأتي إن شاء الله. وقيل: إنه يقل إغواؤهم وإذاؤهم ليصيروا كالمصفدين. وقيل: المراد بعض الشياطين هم المرضة، كما جاء في رواية عند النسائي. وهذا الوجه الأخير هو الأقرب. لماذا؟ لأن رواية النسائي: وصفدت مرضة الشياطين، دل على أن هناك نوع غير مصفد، وهو الذي به يكون الإغواء والوسوسة والشر الذي يكون في الناس يكون بهذا النوع، وهو الصغار، وهم الصغار. ففضل كبير أن يمنع الله سبحانه وتعالى عنا قادة الشياطين، مرضة الشياطين. تخيل أنت في الدنيا عندما يريدون مثلا ضرب حركة أو دعوة، فأول من يقصدون الرؤوس، لأن الرؤوس هم الذين يدبرون ويخططون وكذا ونحو ذلك. وإذا يعني قضي على الرؤوس عجزت الإيش المجموعة الأخرى. فالحمد لله أن الرؤوس إذا حبست، رؤوس الشياطين إذا حبست، فهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك. قال حفظه الله تعالى: ثالثا: فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فقد حسب بعض العلماء ألف شهر فوجدوها تزيد على 83 سنة، يعني خير من عبادة 83 سنة. يعني يتعبد الإنسان لله 83 سنة، لو قام ليلة القدر كان في ذلك أفضل، أي عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 83 سنة. قال رابعا: شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. خامسا: صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إيمانا أي تصديقا بأنه حق، احتسابا أي يريد الله وحده لا رؤية الناس. ثانيا: من الفوائد أن للجنة أبوابا. ثالثا: إثبات الجنة والنار وأنهما الآن موجودتان. رابعا: سعة رحمة الله. خامسا: إثبات وجود الشياطين. سادسا: ينبغي استغلال وقت الرحمة والمغفرة. نعم، فقوله إثبات الجنة والنار وأنهما الآن موجودتان، فإذا يعني الجنة معلوم مكانها وهي في السماء، فوق السماء السابعة، وهي عند سدرة المنتهى. أما النار فلا يعلم مكانها، والأصح في ذلك التوقف، يعني لا يعرف مكان النار. بعضهم قال في الأرض السفلى وبعضهم قال في السماء، والأصح أنها لا يعرف مكانها، لكن هي موجودة. قال الله تعالى أعدت للكافرين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية: لا تصوم حتى تروا الهلال. نعم. نلاحظ قبل ما نشرع في الشرح يعني إلقاء ضوء مبدئي على المسائل. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، أو فإن غم عليكم يعني إن استصعب عليكم رؤية الهلال، فاقدروا له. فاقدروا له، فاقدروا له، هذه فيها نوع من الإيش، فيها نوع من الإبهام، فيها نوع من الإبهام، فتحتاج إلى بيان. اختلف العلماء بسبب فاقدروا له، لكن في الحقيقة الرواية التي بعدها قال: وفي رواية: فإن غم عليكم. ها، يبقى إذن هذه الرواية مبينة للإبهام الموجود في الرواية التي قبلها. نعم. وإياكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهامة الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. يعني الشهر هكذا، وعقد الإبهام في الثالث، يعني 29، وبعدين الشهر هكذا و30، يعني الشهر يأتي أحيانا 29 ويأتي أحيانا 30 يوما. نعم. قال حفظ الله تعالى: إن أي العرب. لا، إحنا ما قرأناش تخريج الحديث، مش كده؟ ما قرأناش قبل كده تخريج الحديث، مش كده؟ ماشي ماشي، اتفضل. هو كفائدة، هو بيذكرها وهي فائدة جيدة، إنه هذا الحديث يعني أيضا ورد في البخاري، يعني مما اتفق عليه بين البخاري ومسلم. قال تخريج الحديث: حديث ابن عمر الأول أخرجه البخاري أيضا رقم 1913، وحديث ابن عمر الثاني أخرجه البخاري أيضا رقم 1913. معاني الكلمات: قال: إذا رأيتموه أي الهلال، وقد جاء في رواية: لا تصوموا حتى تروا الهلال، والمراد: إذا رآه من تثبت به الرؤية. أيوة، هي لسه هيأتي معنا كلام من الذي تثبت به الرؤية. نعم. قال: فقدروا له، أن معنى قدره له تمام العدد 30 يوما. ابن حجر رحمه الله تعالى: ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله: فأكملوا العدة 30 ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث. نعم. يبقى ابتداء هذا رد على من يقول فاقدروا له، يعني ضيقوا له، يعني صوموا يوم الإيش الثلاثين، صوموا يوم الثلاثين، ده قول الحنابلة، هيأتي معنا. نعم. قال حفظ الله تعالى: إن أي العرب، وقيل أراد نفسه، والأول وصح. أمة أي جماعة، أمية نسبة إلى الأم، فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبة. كل هذه قيلت في مسألة الأمي، يعني أن الأمي إما نسبة للعرب، لأن العرب الغالب فيهم أنهم لا يكتبون، وكذلك نسبة إلى الأمهات، لأن النساء الغالب فيهن أنهن لا يقرأن ويكتبن. يعني نعم. أحسن الله. قال: لا نكتب ولا نحسب، تفسير لكونهم أميين، وقيل للعرب أميون لأن الكتابة فيهم عزيزة، ولا يرد على ذلك أنه ولا يرد. قوله: ولا يرد على ذلك أنه كان فيه من يكتب ويحسب. يعني لا يرد، يعني يشكل على ذلك، يعني لا يعترض علينا بأن يقال كان فيه من يكتب ويحسب، إزاي أمة أمية. نعم. لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسيرها. نعم. والمقصود يعني إن أمية لا نكتب ولا نحسب، إشارة إلى أننا لا نتعامل مع الأمر في الرؤية بمسألة الحساب. نعم. أحسن الله إياك. قال أحد بعض الله تعالى الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام الثالثة أشار بأصابع يده العشر جميعا مرتين، وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وفي رواية حتى ذكر 29. قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا، أي قال هذا القول مع الإشارة بيديه ثلاث مرات، موضحا أن الشهر أحيانا يكون 30. الفوائد: أولا، الحديث دليل وجوب صوم رمضان برؤية الهلال، وصوم شهر رمضان يجب بأمرين: رؤية هلال رمضان لحديث الباب صوموا برؤيته، الثاني إكمال شعبان 30 يوما لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان. أي نعم، لا يثبت دخول رمضان إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين فنصوم في الليلة في اليوم الآتي، أو إذا لم يرى ليلة الثلاثين فإننا نكمل شعبان ثلاثين، ليلة ثلاثين من شعبان يعني، إذا لم يرى الهلال نكمل شعبان ثلاثين، هذا هو الذي يثبت به الصيام، أحد أمرين رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30. قال حفظ الله تعالى ثانيا قوله إذا رأيتموه، يستفيد أن الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. نعم، وإن كان بعض يعني المعاصرين خصوصا مال إلى جواز اعتبار الحساب أمارة على الشهود فقط، وده بيرجحه شيخنا الشيخ حطيبة في كتاب الجامع، انه يجوز اعتبار الحساب أمارة. انتبهوا في فرق بين الأمارة وبين انه هو المعتبر في الرؤية. الرؤية لا يجوز الا الرؤية البصرية في رؤية الهلال، لا تجوز الا الرؤية البصرية، هو الذي يثبت بها الهلال. لكن الذين قالوا بجواز الأخذ بالحساب في مسألة الاعتبار قول الشهود والاطمئنان لقول الشهود، قالوا ان احنا نستأنس به احيانا بعض الشهود ممكن يكون متهور، فعندنا مسألة الحساب دي بيقولوا بقت دقيقة جدا جدا جدا، لدرجة ان هو بيقول لمدة سنين حاجات دقيقة جدا، فبيقولوا انه ممكن في هذه الحال نعمل به كأمارة، نستأنس به فقط على صدق الشهود، وليس هو الإيش المعتبر، ولا هو الذي يثبت به الهلال. فإذا يعني كمسألة مستجدة أيضا، وهي أننا قلنا أن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية البصرية، طيب الميكروسكوب هذه هل هي رؤية بصرية؟ الجواب نعم، هي رؤية بصرية، لأن الميكروسكوب بمثابة النظارة دي اللي أنا لابسها، يعني من الذي يرى بهذه النظارة؟ عيني. فالميكروسكوب لا يقول هو نفسه الهلال ثبت، إنما الرائي في الميكروسكوب هو الذي يقول رأيت الهلال وعليه. فهذه الأجهزة العصرية الحديثة يثبت بها الهلال، نعم يثبت بها الهلال، لأنها بمثابة المكبر للصورة فقط. نعم. قال أحمد الله تعالى ثالثا قول الوصوم ورؤيته، استدل به بعض العلماء على أن رؤية الهلال في بلد تكفي عن رؤيته في بلاد الأخرى، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وستأتي إن شاء الله. نعم. رابعا، الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين ليلة الثلاثين، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، ونسبه النووي قطر يعني سحب، أيضا سحب كثيرة يعني. قال ونسبه النووي لجمهور العلماء في حديث عمرو بن ياسر رضي الله عنه، قال يعني هذا القول هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور اللي هو ماذا؟ إنه يحرم صوم يوم الثلاثين. قال لحديث عمرو بن ياسر رضي الله عنه، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ولحديث إن هم عليكم فاقدروا له، وفي رواية أكملوا شعبان ثلاثين يوما، وهذه مفسرة لرواية فقدره له، أن معنى قدره له تمام العدد 30 يوما. أي نعم، يبقى المجمل في قوله فقدره له فسر بقوله فأتم شعبان 30 يوما أو فأكمل شعبان 30 يوما. نعم. قال وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه، وهذا مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم فقدره له، ومعنى قدره له أي ضيقه من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. والراجح القول الأول. أي نعم. يبقى الحنابلة عندهم قول مشهور في المذهب إنه إذا غمي على الناس فقدروا له عندهم أن يصوموا 30 احتياطا، يصوموا يوم 30 من شعبان احتياطا، ولكن في الحقيقة هذا القول مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30، يعني لا يكون هذا من رمضان لا احتياطا ولا غير احتياط. ولذلك القول الراجح هو القول الأول وقول الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قال ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، وكان إذا حل ليلة 30 دون منظره غيم أو قطر أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 يوما إذا غم، وكان يفعل ذلك، هذا فعله وهذا أمره. وابن القيم حنبلي، وده من الإنصاف أنه لم يلتزم الإيش المذهب وإنما التزم الدليل، وهذا هو الحق في المسائل التي يختلف فيها علماء المذاهب، فنلتزم الدليل لا المذهب. نعم. قال خامسا قوله إذا رأيتموه فصوموا، المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان، فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد. نعم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وهنا قد يقول قائل كيف تجعلون في الإسلام يعني ثبوت رمضان الذي هو أهم الشهور عندكم برؤية شاهد واحد، أليس من المناسب أن يتحفظ أكثر في رمضان ويكون مثلا الشهود 3 أو 4 فالشهور الأخرى تكون بشاهدين؟ فربما يقول قائل الأنسب أن يكون الشهود في دخول رمضان وثبوت رمضان أن يكونوا أكثر عددا من باب التحفظ لأجل أن هذا شهر إيش عظيم جدا. والجواب هو العكس، والجواب هو العكس، فإنه لما كان رمضان من أعظم الشهور فإنه يترقب من المسلمين، وعليه فهمم المسلمين له تتداعى، ومن أجل أن يجعل الشرع همم المسلمين تتداعى جعل الشهادة إيش واحدا. والحقيقة أنه دايما تأتي الشهادة بإيه بالأعداد المتواترة الكبيرة، ده احنا بنتكلم على الزمن القديم اللي هو كان يعتمد على الرؤية المجردة، فكانت تأتي الأعداد الكبيرة، لكن لما كان رمضان شهر يترقبه المسلمون وافق يعني الإسلام مشاعر المسلمين في أن يتشوفوا لقدومه وثبوته، فقبل شهادة الواحد العدل، شهادة الواحد العدل كما سيأتي في أوصافه. نعم. أحسن الله عليكم. وإياكم. قال حفظه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام رواه أبو. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه أحمد. أما خروج رمضان نعم، فإذا وهي إذا كان رمضان يثبت بشهادة الواحد العدل، طيب مسألة عصرية، ماذا في ثبوت رمضان بالوسائل العصرية كالراديو والتلفزيون ويعني الإنترنت ونحو ذلك؟ هذه الوسائل ينظر إليها بتفصيل، فإن كانت هذه الوسائل من الجهات الرسمية فالصحيح أنه تثبت بها الرؤية، تثبت بها الرؤية. ما هو أنا ما نش عارف من الشاهد ده، مذيع طلع وقال يا جماعة بكرة رمضان، فالمذيع ده هو ده بمثابة الإيش؟ الشاهد، بمثابة الشاهد، هو مش الشاهد في الحقيقة، إن الشهود هم الناس اللي بتوع الجهات الرسمية اللي عملوا إيه؟ اللي استطلعوا الهلال، وعليه تثبت الرؤية بالوسائل العصرية الراديو وكذا ونحو ذلك إذا كانت من الجهات الرسمية، لأن غلبة الظن في أن الجهات الرسمية لا تكذب في ذلك، لا تكذب في ذلك. ممكن يكذبوا في حاجات تانية لكن المسألة دي بالذات مش هيكذبوا فيها. أما الجهات غير الرسمية يعني زي الرسائل التليفونية، زي مثلا الاتصال التليفوني نحو ذلك، الفاكس كذا نحو ذلك، ينظر فإن كان المخبر عدلا تصدق فيه أوصاف الشاهد العدل فتقبل أو يقبل عند ذلك حتى وإن لم ينطق. يعني لو كان مثلا بلغني برسالة تليفونية غدا يثبت إن شاء الله شهر رمضان، فإن كان عدلا فإنه يثبت به أو بشهادته تثبت ما لا يظن أن هناك التباس، مثلا الرسالة دي قديمة، الرسالة دي مش بتاعت النهاردة نحو ذلك. فإذا تحقق الرسالة وصدق وعدلية الشاهد أو المخبر يعني بها صح يعني ذلك وعمل به. نعم. قال حفظ الله: أما خروج رمضان وبقية الشهور فأكثر العلماء لابد من شاهدين. قال: ويشترط بالشاهد شروعا، أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر للأمور. أولا لحديث الأعرابي السابق: أتشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر. ثالثا لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته لحديث لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين، والضنين هو المتهم. قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، يعني متهم. نعم. والكافر متهم. وهذا تضمن شرط العدالة، لأنه ربما أنت تتأمل بعد ذلك تقول أين شرط العدالة. شرط الإسلام هذا هو ضمنه العدالة، لأنه قال ثالثا لأن الغالب فيه الكذب يعني الكافر، وعليه المتهم عموما ليس عدلا، المتهم عموما حتى ولو كان مسلما فالمتهم ليس عدلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رابعا: قوله تعالى: ممن تظنون من الشهداء والكافر ليس بمرضي. أن يكون بالغا عاقلا، عاقل فالمجنون لا تقبل شهادة بالغ. الصبي لا يخلو من حالين: الأول أن يكون غير مميز لا يقبل قوله، والثاني أن يكون مميزا وهذا محل خلاف. والأكثر على أنه لا يقبل قوله لأنه لا يوثق بخبره فلا بد من البلوغ. وهذا هو الصحيح. الصبي لا يخلو من حالين، يعني الصبي إما مميز وإما غير مميز. الغير مميز اللي هو دون السابعة تقريبا مثلا، والمميز اللي هو فوق السابعة لكنه دون البلوغ، لكنه دون البلوغ، وكلاهما غير بالغ. والصحيح أنها لا تقبل شهادة الصغير، لا تقبل شهادة الصغير، إلا أنها تقبل فيما يكون بين الصبيان في أبواب معينة، لكن هنا لا تقبل شهادة الصغير. لماذا؟ لأن الصغير لا يعني يوثق بخبره، ممكن يكون شاف حاجة تانية يقول لك ده هي الهلال فلا يوثق بخبره. نعم. أحسن الله عليك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا يعني لا تسبقوا رمضان بذلك كما سيأتي في الحديث. نعم. أحسن الله عليك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. أخرج الحديث، الحديث أخرجه البخاري أيضا رقم 1914 عن الكلمات: لا تقدموا رمضان أي لا تسبقوا، وأصله لا تتقدموا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفا. إلا رجل تخصيص الرجل للتغريب، وإلا فالمرأة مثله. نعم. الفوائد: أولا الحديث دليل على النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذلك عادة له. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم ك كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. يبقى الفائدة الأولى الحديث دليل على النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذلك عادة له. يبقى يستثنى من له عادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وعليه. فهذا نهي عن تقدم رمضان أو استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين قبله. نعم. ابن حجر رحمه الله تعالى يفسر ذلك، والترمذي رحمه الله يقول: العمل على هذا عند أهل العلم، فإنهم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. لمعنى رمضان يعني حتى لا يتصل به رمضان، صيام النفل يتصل بصيام الفرض. نعم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله تعالى: واختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة على قولين. القول الأول للتحريم، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم. القول الثاني للكراهة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى إلا رجل كان له صوم فليصوم، والأول هو الراجح. أي نعم، والاستثناء لا يمنع من كونه على التحريم، وإلا فالنهي هو الأصل، النهي هو الأصل فيه هو التحريم، وعليه لا يجوز لإنسان أن يصوم قبل رمضان يوما أو يومين يستقبل بهما رمضان، إلا كان إذا كان له عادة فهذا مستثنى بنص الحديث. نعم. إياكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، اختلف العلماء في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. اللي عايز يسأل في أي حاجة ما يستحيش في أثناء الكلام. ها؟ هذا رجل له عادة فيصوم حتى ولو كان يوم الخميس هو يوم الثلاثين، فيصوم هذا ولا حرج عليه. العادة هي الملازمة بالفعل، العادة هو ما تكرر واعتاد. وإلا لو واحد مثلا ما بيصومش طول السنة، فجي في شعبان قال أنا هصوم اثنين وخميس، في شعبان قال هصوم اثنين وخميس، هذا ليس له عادة اثنين وخميس، هذه ليست له عادة، لأنه هيصوم إمتى؟ شعبان فاسق فقط، دي ما اسمهاش عادة بقى في الحالة دي. وهيجي معنا كلام دلوقتي على إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم. لا بيصفض حقيقة، لأنه لفظ الحديث لا ينقل عن حقيقته إلا بما يدل على هذا النقل، وعليه الألفاظ تبقى على ظاهرها ما لم يأتي دليل على إخراجها عن هذا الظاهر. ولذلك الوجه الثالث هو الوجه الأرجح، وهو أنهم يصفضون حقيقة، يسلسلون حقيقة، ولا سيما وأنه عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة كلها تدل على الحقيقة وليس على المجاز. يصفضون، يسلسلون، يغلون، كل هذه الألفاظ كلها تدل على حقيقة الحال. نعم. أحسن الله عليكم. إياكم. قال حفظه الله تعالى: اختلف العلماء في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقيل التطوي بالفطر لرمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز. يعني بيقول إن العلماء منهم من قال إن علة النهي هي التقوي بالفطر لرمضان، فالحافظ بيجيب هذا في نظر. طب لو صام ثلاثة هيقال هذا لا يتقوى؟ نعم. وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض. قال ابن حجر: وفيه نظر أيضا، لأنه يجوز لمن له عادة يصوم كما في الحديث. وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه يوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد. والأشهر الثاني، الأشهر بين العلماء الثاني، وهو أنه يختلط صيام النفل بصيام الفرض. أي نعم. أحسن الله عليك. قال رابعا: قوله إلا رجل كان يصوم، معنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه، لأنه اعتاد وألف وترك المألوف شديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. أي نعم، النذر المضيق والقضاء المضيق لابد أن نتحفظ بذلك، وإلا لو كان موسعا لا يفعل. يعني لو كان إنسان عليه نذر مضيق كأن قال لله عليه أصوم يوم الخميس القادم، طلع يوم الخميس ده يوم إيش؟ يوم 30، خلاص ده مضيق، في هذه الحال يلزمه. أما لو قال لله عليه أصوم يوم خميس، فإذا جاء يوم 30 يوم خميس يبقى لا يجوز له الصيام. لماذا؟ للنهي. وهو لم يضيق بأن جعل يوما معينا، إنما جعل يوم خميس مطلق خميس. كذلك القضاء، إذا كان عليه قضاء صوم كفارة مثلا، فإنه ما لم يكن مضيقا فإنه لا يجوز له كذلك أن يسبق رمضان بصيام يوم ولا يومين، ليبقى النهي على ما هو. أحسن الله عليك. قال حفظه الله تعالى: استدل بعض العلماء بحديث الباب على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود. قال أحمد وابن معين: إنه منكر. قال ابن حجر: قد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك فيما هو أصح من حديث العلاء، وكذلك صنع قبل الطحاوي. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان عبد الرزاق والنسائي. وهذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ نفسه ابن حجر رحمه الله تعالى وعليه. فإذا صح الحديث فماذا يكون السبيل؟ إذا كان ظاهر التعارض ما السبيل؟ الجمع. الجمع إحنا إذا تعارضت الأدلة في الظاهر نلجأ، أول ما نلجأ إلى الجمع، فإن لم يتيسر الجمع لجأنا إلى الترجيح. طب والجمع هنا متاح، ها وهو من صام في أول الشهر أيوه فليصم في النصف الثاني أيوه، من لم يصم في الأول فلا يصم. وكأنك تريد أن تقول من كانت له عادة صيام فلا حرج عليه أن يصوم في الإيش في النصف الثاني، أما من لم يكن له عادة صيام فلا يصوم. وهذا يكون به الجمع بين الأحاديث. أذكر لكم نص كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، قال: قال القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان. قال: والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر يعني النهي يعني على من له عادة، حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم وعليه، فإنه يعمل به. طيب والتعارض يحمل على ماذا؟ على من لم يكن له عادة فلا يصوم، من كانت لمن لم يكن له عادة فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان. قال: وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وسيأتي بحث إن شاء الله. سادسا: جواز تقدم صوم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين. سابعا: أن من كان له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين والخميس. تعظيم بالك يعني إيه جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين؟ على طريقة الظاهرية، إذا كان النص بيومين خلاص يبقى يجوز بإيه؟ بأكثر. نعم. من كان له عادة صيام، عادة صيام سواء كان بيوم اثنين وخميس بيصوم مثلا يوم ويوم نحو ذلك، عادة صيام. لكن كما ضربنا المثال، من لم يكن له عادة صيام في السنة فجاء في شعبان وبدأ يصوم، هذا ليس له عادة صيام. نعم. قال سابعا: أن من كان له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين أو الخميس فلا بأس من ذلك لزوال المحذور، وكذلك من يصوم واجبا كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق، وكل هذا جائز لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ثامنا: قوله لا تقدموا رمضان دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر لا كراهة في ذلك. ومن الأدلة على هذا الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فحديث الباب لا تقدموا رمضان، وحديث شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فحديث من صام رمضان، والأحاديث كثيرة. يعني كلها جاءت بلفظ رمضان دون ذكر الشهر قبلها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، وهذا قول أصحاب مالك. واستدلوا بحديث: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. قال النووي رحمه الله تعالى: قولهم أنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء به الأثر ضعيف، وهو الحديث المشار إليه. وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي الكامل وضعفه أبي معشر. بأبي معشر، يعني هذا الراوي راوي ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب الشهر، الشهر يكون 29. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر نساء شهرا فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29. فقال: إنما الشهر. فصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الأخرة، كما فعل في الحديث السابق في الباب السابق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه، وهنا عبر جابر رضي الله عنه بتعبير اعتزل، ولم يعبر به لما آل من نسائه كما سيأتي، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29. فقال: إنما الشهر. وصفق بيديه 3 مرات وحبس واحدة في الأخرة، يعني الشهر الآن 29. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. رضي الله عنهم. هنا يعني طريفة يعني في الحديث، وهي أن عائشة رضي الله عنها لم يغلبها ما يغلب النساء، فإنها رضي الله عنها معها يعني 8 نساء أخريات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها في 29 قالت: يا رسول الله، إنك يعني قلت أن لا تدخل علينا شهرا، أن لا تدخل علينا شهرا، وإنت كده دخلت بدري يوم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، على خلاف ما جبلت عليه النساء، ونسأل الله العفو والعافية، ولا سيما إن كانت غير دينة، فإنها عند ذلك ستقبل من الرجل ولو أن يتجاوز، ولو أن يعني يهضم أمرا شرعيا، كما هو الحال في حال كثير من يعني الحياة التي نعيشها، فنجد كثيرا من النساء يتفقنا مع كثير من الرجال على صلاة الفجر إنها تهضم خلاص، يعني ممكن في أثناء الخطبة وأيام الزواج الأولى كلهم مهتمين جدا بمسألة ليش صلاة الفجر، هي تقومه وهو يقومها ونحو ذلك، بعد شوية كده خلاص. ودي ظاهرة كبيرة جدا موجودة، ولا إيه؟ يعني نجد كثير من الأزواج هي خلاص يعني رضيت بأن ينام عن صلاة الفجر، هو كذلك رضي عن أن تنام هي كذلك إيش عن صلاة الفجر. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع عظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إنك قلت أو أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، والآن تدخل يعني بعد 29. نعم. قال: تخريج الحديث، حديث عائشة انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. لا، هذا فيه نظر، وإلا البخاري روى هذا الحديث، وهو حديث طويل، هو حديث طويل، أنا فتني بس أن أنا أسجل الرقم، يعني رقم الحديث، هو حديث طويل، لكن بوب له البخاري في كتابه، قال: باب إرشاد الرجل ابنته لأمر زوجها، باب إرشاد الرجل ابنته لأمر زوجها. حديث طويل، لو حضرتكم تذكرون الحديث اللي فيه ابن عباس بيقول: قلت لعمر: من المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث الطويل. أي نعم. قال: وحديث جابر انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: اعتذر نساءه شهرا، وسيأتي في النكاح سبب ذلك أنهن أطردن النفقة. شهرا هذا دليل على أن المراد بالإلاء هنا إلاء لغوي ليس الشرعي، الذي هو ترك الرجل وقع زوجته 4 أشهر. فالمراد هنا الإلاء لغوي وهو الحلف، وقد جاء في رواية آلة من نسائه شهرا أي حلف. إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا حيث فهمت أن الشهر لا يكون إلا 30، فقال إن الشهر 29، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 ولا يزيد. الفوائد: أولا، الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. الثاني، الأخذ بالرؤية. الأخذ بالرؤية شاهده، ها أين الشاهد؟ الأخذ بالرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني لا يثبت الشهر على نسق واحد، إنما يثبت الشهر بحسب الرؤية، بخلاف السنوات مثلا الميلادية الأفرنجية تثبت عندهم على نسق واحد، أما السنة الهلالية فإنها تثبت برؤية الهلال، تثبت برؤية الهلال. نعم. ثالثا، مشروعية تكذيب الرجل زوجته. رابعا، سؤال العالم عما يشكل أو يشكل. خامسا، أن أمهات المؤمنين قد يحدث منهن خطأ. السادس، الهجر المشروع. السابع، أن من نظر أن يصوم شهرا فكان الشهر 29 فإنه يجزئه. أي نعم، لماذا؟ لأنه هو في السنة الهلالية يعد شهرا ولو كان 29. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن لكل بلد رؤيته. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام. أم الفضل هذه هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنها وعنه. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي. قريب هذا، قريب الراوي هذا، هو بيحكي أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام برسالة، يعني لمعاوية بأمر هي لها فيه حاجة. نعم. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. وكان معاوية يومئذ هو أمير المؤمنين. نعم. قال: فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حكاية هذا الحديث في الجملة أن أهل الشام صاموا في يوم قبل أهل المدينة، وهذا الحديث عمدة من يحتد بأن لكل بلد رؤيتهم، عشان كده الإمام النووي رحمة الله عليه بوب هذا التبويب، قال: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. وهذه طريقة عند المصنفين أيضا، يعني البخاري رحمة الله عليه هو من أسس لهذه الطريقة، هنا النووي رحمة الله عليه يعني أخذ طريقة البخاري. البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته فقه عالي جدا، فمن هذا الفقه مثلا نجد أن البخاري رحمه الله تعالى إذا ترجحت عنده المسألة وصار الدليل فيها لا يقبل الشك ولا الاختلاف، يقطع بالإيش؟ يقطع بالترجيح وبالرأي، كما هنا مثلا في كلام النووي قال: باب أن لكل بلد رؤيتهم، مع أن هذه المسألة مسألة خلافية كما سيأتي معنا، يعني فيها 3 أقوال مشهورة، ومع ذلك النووي رحمه الله يقول: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. قطع هو بإيش؟ بمذهب من هذه المذاهب الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. لايك. قال تخريج الحديث: الحديث فرض مسلم بإخراج بدون مخالف معاني الكلمات. قال عن قريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في خلافة عثمان. قال: أي قريب، فقدمت الشام فقضيت حاجتها، أي بلغت رسالتها إلى معاوية. واستهل علي رمضان وأنا بالشام، أي رؤية هلال رمضان، والحال أن قريبا بالشام قبل أن يرجع إلى المدينة. قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني أنه سأله عن أمور تتعلق به وبسفره وعن حال أهل الشام وغير ذلك كما هو الشأن والعادة عند قدوم المسافر لسفره. قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه أراد أمرنا ألا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها، بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. أي نعم، قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا نصوم حتى تثبت عندنا الرؤية ولا نعتمد على رؤية غيرنا. أي نعم. وقيل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي باعتبار الرؤية فلا نقتدي بأحد. نعم. ويقصد حديث صوم لرؤيته، وهذا أصح. ففهم ابن عباس من حديث صوم لرؤيته أن لكل بلد رؤيته، فالمسألة مسألة فهم من ابن عباس. نعم. الفوائد: أولا، الحديث دليل على أن لكل بلد رؤية تخصهم، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا رؤية الهلال في بلد هل يلزم الجميع الصوم أم لا على أقوال؟ أي نعم، هذا يعني ملخص الكلام العلماء في مسألة ثبوت الهلال، ومن بين هذه الآراء ما قطع به النووي رحمه الله في الترجمة. فهناك ثلاثة آراء، أحدها ما قطع به النووي رحمه الله تعالى. القول الأول، قال القول الأول: إذا رآه أهل بلد لازم أهل البلاد الأخرى الصيام. نعم. لحديث صوم لرؤيته والخطاب للمسلمين، ولأن ذلك أبعد اجتماع الكلمة. الحقيقة أنه هذا القول كان مما يعني يذكر في ذلك كيعني الأمور اللي أصبحت الآن أشبه به الأمور اللطيفة والطريفة. كنا في بداية يعني الدعوة ونحو ذلك كان هذا هو القول المتبنى، كان هذا هو القول المتبنى، ولم يكن يخالف هذا القول إلا فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، لكنه ما كان يعني يعلن ولا يعني يظهر ذلك، لكن كان هذا هو الرأي الذي تتبناه تقريبا الدعوة ومشايخ الدعوة. والحقيقة أنه كان يحدث بسبب هذا الرأي يعني كثير من الاختلافات والمنازعات بين الناس، حتى أن بعض إخواننا عملوا صلاة عيد والناس لسه ما كانش فيه صلاة عيد، والصبح الإخوة طالعين الله أكبر والناس صايمين من الناحية التانية، والعكس في بعض السنوات كان بيحصل إيه إن الإخوة يعني يسبقوا الناس بالإيش بالصيام ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي أشير إليه في الحقيقة هو تمهيد لي يعني الترجيح للقول الذي ذكره النووي أن لكل بلد رؤيتهم. نعم. أحسن الله إليك. قال القول الثاني: أن الحكم باختلاف المطالع، فإن اتفقت مطالع لذلك في البلدين صار كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد الحكم نفسه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس. ده القول الثاني، أن الحكم باختلاف المطالع، فإذا اتفقت مطالع الهلال في البلدين صار كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر. مسألة المطالع كفكرة بس مجملة جدا ومبسطة جدا حتى يعني نستوعب المقصود بمسألة اختلاف المطالع واتفاق المطالع. حضراتكم مستوعبين مسألة الكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية يعني لو احنا مثلنا بحاجة دلوقتي عايزين حاجة مكورة كده او حاجة مدورة، لو احنا قلنا هذه دلوقتي دايرة، الكرة الأرضية مقسمينها هما جغرافيا بحاجة اسمها خطوط العرض وخطوط الطول. فخطوط العرض دي في بلاد بتلتقي على خطوط العرض وفي بلاد بتلتقي على خطوط الطول. يعني على سبيل المثال احنا والسودان بنلتقي على خط الطول في الجملة يعني، وتحت من السودان مثلا مش عارف تشاد مش عارف ايه، كل اللي نازل في خط واحد ده اسمه يلتقي في خط الطول، واللي ماشي في خط عرض زي احنا مثلا مصر ومعانا ليبيا والجزائر ومثلا والمغرب ونحو ذلك، كل ده ماشي في خط عرض كده، ومعانا السعودية من فوق كده مثلا، ده اسمه خط عرض. فالهلال لما بيحصل رؤية الهلال او بمعنى ادق الكرة الأرضية الشمس نفسها كرة أرضية بتدور، الشمس بتتغير بحسب دوران الكرة الأرضية نفسها. فالغرض المقصود أنه لما الشمس بتيجي كده بنجد مواقيت الصلاة تختلف، فده بيأثر في الخط العرض. فخط العرض يعني السعودية الأذان عندهم قبل المغرب أو الجزائر مثلا، وهم كلهم على خط عرض متقارب. لكن المسألة دي بقى المقصود بها خط الطول. خط الطول الهلال لو ظهر فبتلتقي بعض البلاد في خط الطول، يعني زي مصر مثلا والسودان ونحو ذلك اللي تحت من السودان كده. البلاد دي كلها في الساعة دي هيبقى عندها ليل، في الساعة دي هيبقى عندها ليل. وفي بلاد متقاربة منها زي السعودية على يمنا مثلا، وعلى شمالنا مثلا ليبيا ونحو ذلك، هتلاقي الليل برضو متقارب وإن كان مختلف نص ساعة أو ساعة أو نحو ذلك. فالبلاد اللي تحت بعضها دي في خط الطول أو المتقاربة في خط الطول دي بتتقارب في مسألة المطالع. بخلاف بقى هنجد مثلا بلد في المغرب وبلد في المشرق، بلد في المغرب وبلد في المشرق غالبا هنجد المطالع مختلفة تماما، لأن ده ممكن يبقى عنده نهار وده عنده ليل أو العكس. فالغرض المقصود إنه اختلاف المطالع واتفاق المطالع، لو متفقين في المطالع القول ده بيقول بقى كل المتفقين في المطالع دول يستووا. ليه؟ لأن مطالع الهلال عندهم هتبقى واحدة باعتبار إن هم كلهم تحت بعض كده. فالقول ده بيقول إن دول كلهم يصوموا مع بعض باعتبار إن هم مشتركين في الليل. أي نعم أكمل. هي قال رحمه الله تعالى وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمفهوم الآية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم. لا، من لم يشهده لم يلزمه الصوم، وعليه قالوا اللي هم متفقين في المطالع دول شهدوا مع بعضهم. نعم. قالوا أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع. فنرى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء. وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق. يعني مستوعب عند المسلمين أن هناك أناس يصلون الآن الفجر وأناس آخرون يصلون مثلا الظهر مثلا في مكان آخر، مستوعب عند المسلمين ذلك. ولذلك ما هو وجه الاستغراب في أن يكون بعض البلاد صائمة وبعض البلاد إيش غير صائمة، وقد استوعبنا أن بعض البلاد تصلي الفجر والبعض الآخر لا يصلي الفجر، يصلي صلاة أخرى باعتبار مطالع الشمس ومغارب الشمس ونحو ذلك. قال القول الثالث أن لكل بلد رؤيته فاستدلوا بحديث الباب. القول الرابع القول الثالث عليه حديث الباب أن لكل بلد رؤيتهم بدليل قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى حديث صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته. نعم. القول الرابع أن الناس تبعوا لإمامهم. أي نعم أنهم تبعوا لإمامهم، والحقيقة أن هذا ليس قولا مستقلا إنما قال به بعض العلماء من باب الجمع فقط. يعني الأقوال الأصلية في المسألة هي ثلاث أقوال. القول الأول اللي هو ماذا؟ الالتزام مطلقا. القول الثاني الالتزام لمن اتفقوا في الإيش في المطالع. القول الثالث لكل بلد رؤيتهم. القول الرابع ده قول فيه تجميع فقهي، بمعنى أنهم تبعوا لإمامهم. يعني إن كان الإمام بياخد باللزوم المطلق يلزموه، إن كان الإمام بياخد بمسألة اتفاق الليل يلزموه، إن كان الإمام يأخذ برؤية كل بلد عليهم أن يلزموا. وفي الحقيقة لو أننا نظرنا سنجد أن هذا القول هو الأنسب باعتبار، والقول الثالث الأنسب باعتبار آخر. بمعنى تطبيق العملي الآن، البلاد الإسلامية للأسف ليست كلها على كلمة واحدة، وليس لها حاكم واحد وإمام واحد. لو كانت لها إمام واحد لكان هذا هو الرأي، وهو أنهم تبعوا لإمامهم. طب الآن البلاد الإسلامية مقطعة في هذه الحال، يبقى بالفعل هم تبع أيضا لإمامهم الموجود، الذي هي عبارة، أو القول هذا الذي هو عبارة عن صوم لرؤيته وأفطل لرؤيته، الذي هو عبارة عن قول العيش الثالث، القول الثالث الذي يلزم كل بلد أن تصوم برؤية هلالها. طب إيه الفرق بين الثالث والرابع؟ الفرق بين الثالث والرابع إنه لا يسع إنسان أن يخالف الإمام ولو كان اجتهادا، ولو كان اجتهادا. يعني على سبيل المثال الإمام قال أنا هعمل برؤية البلد، فيجي حد يقول والله أنا واخد بالقول الثاني أو الثالث. إذا قلنا بأن الراجح أنهم تبعوا لإمامهم، يبقى هذا الشخص إيش؟ هيأثم، لأنه خالف الإيش؟ الإمام. ولذلك الراجح في هذه الأقوال هو القول الثالث، هو القول الثالث. لماذا؟ لأنه هيسع عند ذلك الاجتهاد. بمعنى أنه ممكن حد من أهل البلد، لو حتى أهل البلد بيعملوا بأن لكل بلد رؤيتهم، حد يسع أنه يعمل بقول مخالف بضوابط معينة، بقول مخالف لكن بضوابط معينة. والقول المخالف قول سائغ، قول سائغ. يعني واحد مثلا بيقول والله لا أنا هاخد باتفاق المطالع، مش هعمل بأن لكل بلد رؤيتهم، هيسع بضوابط، وهي أن لا يسبب في فعله هذا فتنة في الناس، هيسع من ناحية الشرعية. لكن في الحقيقة خلاصة الكلام أن أرجح الأحوال والأقوال في ذلك أن يعمل الناس بهذا القول الثالث، أن لكل بلد رؤيتهم، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان. وقد رأينا أن بعض الناس كان في وقت من الأوقات يستنى الرؤية مثلا بتاعة السعودية. طب الهلال ثبت في مصر وما ثبتش في السعودية، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه بقى؟ تقول أنا لا، أنا مش صايم مع مصر، أنا بصوم مع السعودية. هذا كلام في الحقيقة ما قال به أحد من أهل العلم. وعليه فلكل بلد رؤيتهم، وهو المذهب الذي عليه ابن عباس رضي الله عنه، عليه طائفة من أهل العلم. وهذا في الحقيقة من ساعة ما الناس بدأوا يعملوا به، وده الناس ارتاحت، حتى إحنا كإخوة وكده الدنيا ارتاحت بعد ما كله بقى يعمل بهذا القول. ما بناش بقى نشوف إيه وزارة عندكم في السعودية، لا ده ما طلعش عندنا، ده مش عارف خلاص. ومن ساعة بالذات القذافي لما عمل يومين، فاكرين أنتم القذافي كان فيه يومين فرق، يومين فرق، فبقيت الحجة. كان ساعتها الشيخ ياسر بيقول لنا ساعتها ما سمتوش ليه مع القذافي؟ مش انتوا بتاخدوا اي بلد هيظهر فيها ما سمتوش مع القذافي ليه؟ ولا عشان القذافي طبعا مش ايه، مش مقبول ونحو ذلك. فالغرض المقصود ان الحقيقة ان هذا القول هو القول الايش الارجح في المسألة، ان لكل بلد رؤيتهم، لا سيما في هذا العصر الذي نحياه. ومما يعني يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. عشان كده الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: نصوم مع الناس ونفطر مع الناس. وهذا هو الأرجح في ذلك. نعم تفضل. يسع لكن بالضوابط التي تقدمت، ان يسع ان ياخذ بقول من الاقوال المخالفه، لكنه لا يعني يسبب فتنه في الناس. اي نعم. قال حفظه الله تعالى في الفوائد: الثاني فيه الاعتبار بالرؤيه، الثالث حرص الصحابه في عمل. يعني ايه فيه الاعتبار بالرؤيه؟ ها، حيث اختلف الناس في افضل الازمان، القرون المفضله اختلفوا. فقوله فيه الاعتبار بالرؤية أنهم اختلفوا، أهل الشام عملوا برؤية وأهل المدينة عملوا برؤية، ولا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاء شهر عيد الله القصان رمضان. طيب احنا ناخد خمس دقائق يعني فاصل كده تريحوا اذهانكم شوية ونواصل ان شاء الله بإذن الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. نعم أكمل. قال تقريب الحديث أخبر البخاري أيضا رحمه الله والسلام والعشر معاني الكلمات. قال: شهر عيد أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد. قال الفوائد: أولا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. الشهر الثاني ماذا؟ ذي الحجة مش كده؟ نعم. قال اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30، وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد. نعم، وإلا كم من السنين جاء رمضان 29 وذي الحجة كذلك. قال ومنهم من تأول له معنى دائقة. قال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهوية يقول، هو راهوية هي النقطتين دول مش موجودين. قال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهوية يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30. وقيل لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما ثم الآخر. الوجه الثاني هو أرجح الأقوال، هو أرجح الوجوه اللي هو لا ينقصان في الفضيلة، يعني وإن جاء الشهر من أشهر العيدين جاء ناقصا عن 30 لكنه في الفضل 30. يعني جرب انت المسألة دي، لما بنصوم احنا رمضان 29 يوم أو نصوم 30 يوم بيبقى فرحة كبيرة جدا عند كثير من المسلمين لما بيبقى فيه يوم زيادة، ومع ذلك إذا جاء 29 فإنه لا ينقص فيه الأجر ولا الفضل. قال والأقرب قول إسحاق. الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الثالث فيه معنى قوله أن الإيمان يزيد وينقص، أين الشاهد؟ هي غريبة شوية لكنه كأنه يعني المؤلف كأنه قال ذلك باعتبار أثر الزيادة في زيادة الخير بتمام الشهر وعدمه، إنه الشهر 29 الشهر 30 إن الخير ثابت في ذلك، فإن زاد أو نقص فالخير فيه يعني كما هو. أحسن الله عليكم. قال فيه معنى قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يقص بعض الشهور على بعض. الرابع الرد على من قال أنه لا يجوز قول رمضان وأنه اسم من أسماء الله، وسبق أنه قول ضعيف والصحيح جواز. الخامس أن الشيء ينسب إلى المجاور له ولا يأخذ حكمه في كل شيء. السادس سعة فضل الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. العقال حبل، حبل يربط به يعني دبته أحيانا. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه اقتبس عليه الفهم، فظن قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، ظن الخيط على حقيقته، فجاء بخيط ووضعه تحت وسادته. نعم. قال سهل بن سعد: قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله تعالى عز وجل من الفجر فبين ذلك. ظاهر حديث سهل بن سعد أن قوله تعالى من الفجر نزلت بعد قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزلت من الفجر بعدما التبس على بعضهم. أي نعم. قال تخريج الحديث: حديث عدي أخرجه البخاري أيضا برقم 1916، وحديث سهل أخرجه البخاري أيضا برقم 1917. معاني الكلمات: قال عن عزيز بن حاتم الطغي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7. قال علي، لاحظوا كده، عدي بن حاتم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7. طب والصيام فرض سنة 7؟ ها احنا تقدم انه فرض سنة كام؟ سنة الثانية، مش كده؟ طيب وهنا قول عدي بقى ده لما نزلت الآية وكذا، هنجيب عليه مع الكلام ان شاء الله. قال عدي لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال في الفتح ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك، لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة، وإسلام علي كان في السنة 9 أو 10 كما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. فأما أن يقال فإما الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول الصوم وهو بعيد جدا، طبعا إن الآية في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول الصوم بعيد جدا، هذا الوجه طبعا إنه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، دي هي نزلة مع فرضية الصيام نفسها لما حدثت حادثة أن وطئ أحدهم امرأته فنزلت هذه الآية. نعم. قال وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامه، أي نعم، إنه هو كأنه يقول لما نزلت يقصد بها يعني لما أنا سمعتها، لما سمعتها أنا، لما تليت علي أنا سنة 7 أو سنة 9 على قولي. وهذا يعني له نظائر أحيانا في بعض كلام الرواة، يعني مثلا حديث وفاة أبي طالب، حديث وفاة أبي طالب يرويه ابن المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب، فيقول لما نزلت بأبي طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر الذي تعلمونه، لما كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله إلى آخره، قال فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب الآية دي آية فين الأول في سورة إيه هي؟ التوبة، والتوبة دي متأخرة، ده متأخرة جدا، التوبة دي نزلت فين؟ في حج في سنة 9 بتاع أبو بكر لما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا، مش كده؟ سنة 9. وأبو طالب ده مات فين؟ سنة 9 ولا 10 في الهجرة في مكة. وعلي فأحيانا يلتبس على الراوي المعنى، وهو كان يقصد الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أو أنه يقصد المعنى فقط. وعليه كلام علي رضي الله عنه لما نزلت يقصد يعني لما بلغتني، وليس النزول الذي هو بمعنى المعنى المصطلح عند علماء علوم القرآن أي وقت نزول الآية. نعم. أحسن الله عليك. قال أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف فتقديره لما نزلت الآية، ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت، وهذا أفضل. أي نعم. قال إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض. قال الخطابي فيها قولان، أحدهما يريد أن نومك لكثير وكنا بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار تفسير للخيط الأبيض والأسود، الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون. قال الفوائد، أولا قال النووي رحمه الله تعالى وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي، قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله، وقع لغيره في زمن النزول وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، أو سهل بن سعد، أو سهل بن سعد، لا أسف، سهل بن سعد، وسهل بن سعد أنه فعل نفس الفعل الذي فعله عدي رضي الله عنه. الحديث معنا في الباب، حديث سهل بن سعد معنا في الباب هنا. نعم. قال حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والدوم. يعني ليس هذا كان حكم ثم نسخ، لا، إنما في حديث سهل أنه التبس عليهم فأنزل الله من الفجر ليتضح لهم المعنى. قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعل أن ذلك فعله فعله وتأوله من لم يكن مخالقا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله إنه سادتك لعليم. الثاني الحديث دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما، وهذا مذهب جماهير العلماء. أي نعم، خلافا لمن قال بأن هناك وقت مشترك، هناك وقت مشترك بين الليل والنهار، بين الليل والنهار، وهذا ذكر ابن رشد في بيت المجتهد وتوسع فيه جدا. والصحيح في الحقيقة أنه لا وقت بينهما، وإنما الفاصل بينهما طلوع النهار وظهوره من الليل، ولذلك لا يوجد وقت بين الليل والنهار يسمى وقتا مشتركا. قال فيه بيان تفسير الآية الكريمة. رابعا فيه أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتها، فإن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود بالآية حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخامس جواز التوبيخ بالكلام النادر. جواز التوبيخ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، وهناك في حديث آخر بحديث سهل بن سعد قال له إنك لعريض القفة، وهذه الكلمة تقال يعني تعبيرا عن قلة الفهم، إنك لعريض القفا، يعني يقولون أن من كان من هيئته أن يكون عريض القفا فهذا علامة على الغباء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قالها على حقيقتها، ذي سكلتك أمك ونحو ذلك. نعم. قال فائدة الجمع بين حديث عدي وحديث سهل. قال القرطبي رحمه الله تعالى حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله تعالى حتى يتبين لكم، وأن عدي حمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله من الفجر من أجل الفجر ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود، وهذا بخلاف حديث سهل فإن فيه أن الله تعالى لم ينزل من الفجر إلا منفصلا عن قوله حتى يتبين لكم الخيط الآية. ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى من الفجر رافعا لذلك الإشكال، وكأن الحديثين واقعتان في وقتين، وهو الصحيح أنهما واقعتان بالفعل. قال ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرا عن حديث سهل، وأن عدي لم يسمع ما جرى في حديث سهل وإنما سمع الآية مجردا ففهمها على ما قررناه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر والخيط الأسود كناية عن سواد الليل. أي نعم. قال رحمه الله تعالى عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وفي إشارة إلى يعني الوقت الذي بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، على خلاف ما يفعله كثير من إخواننا، تجد أنه يؤذن الأذان الأول بمسافة كبيرة جدا بينه وبين الأذان الثاني، وخصوصا في رمضان، وهذا حرج وهذا يحرج الناس في الحقيقة. أنت تأمل قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني 10 دقائق ولا ربع ساعة مثلا، بخلاف من يؤذن الأذان الأول مثلا بنص ساعة، وأحيانا بعضهم أكثر من نص ساعة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. فالسنة أن يكون ما بين الأذانين وقتا ليس بالطويل، إنما وقتا يكفي لماذا؟ للتنبيه والاستعداد ونحو ذلك. وخصوصا أن عندنا إحنا أكثرنا كمساجدنا إحنا كإخوة بنعمل على أن وقت الفجر وقت في النتائج مسبوق، مش كده؟ وعليه بنأخر صلاة الإيش؟ صلاة الفجر. طيب ما كفاية يعني ما نقومش الراجل من قبل الفجر بأكثر من نص ساعة ولسه هنعيده كمان بعدها إيه؟ نص ساعة، وعليه فيترفق في ذلك وينظر في ذلك. قال تمام كده أذن. وهذا من الخطأ أن بعض إخواننا كان يؤذن بعد أذان النتيجة، حصل في بعض المساجد الإخوة بيأذنوا بعد أذان النتيجة، وهذه فتنة. لا، أنت تؤذن مع النتيجة وتعمل إيه؟ وتتحفظ لصلاتك تأخر الإقامة. إنما أنا أشير إلى مسألة الأذان الأول، هذا لما أقومه قبل الأذان بتاع النتيجة بنص ساعة وبعدين هعيده كمان نص ساعة، يبقى قومته قبلها بإيه؟ بساعة. ولذلك كثير من الناس الأذان الأولاني لا يأبه به وربما يتسبب في نومه، يقول أيوة ده مأذنين بدري فأنا هنام شوية، يوم ينام خالص. فأنا لو أذنت له قبلها بعشر دقائق ربع ساعة هيقول والله أيوة فعلا ده أنا على ما أتوضى وأبتدي أتجهز وهنزل. نعم. قال عبد مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعن احد منكم اذان بلال او قال نداء بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. تخريج الحديث، حديث ابن عمر اخرجه البخاري ايضا برقم 617 وحديث ابن مسعود اخرجه البخاري ايضا برقم 621. معاني الكلمات: ان بلالا يؤذن بليل، الاذان معروف بالشرع، هذا يفيد أن هذه عادة بلال وطريقة، والباء للظرفية أي في ليل لا في نهار، لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر قريبا من طلوعه كما في الرؤية، ولم يكن بينهما أن ينزل هذا ويبقى هذا. قال فكلوا واشربوا، الأمر للإباحة والخطاب للصائمين. يعني الأمر ليس على الحتم واللزوم، يعني الأمر هنا بمعنى الإباحة التي يستوي فيها الفعل و الطرق. قال ابن أمي مكتوم هو عمرو، قال ابن عبد البر وهو الأكثر عند أهل الحديث، وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري منسوب إلى أمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس، شهد القادسية في خلافة عمر رضي الله عنه فقيل فيها سنة 14 من الهجرة. فإذا يعني إيمانية حول هذا الصحابي رضي الله عنه، هذا الصحابي كان كفيفا ومع ذلك يموت شهيدا، سبحان الله العظيم. هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوليه المدينة وكان كفيفا وكان يوليه أمر المدينة. هذا الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله عليكم. قال ليرجع قائمكم، أي أن بلالا إنما يؤذن ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. قوله ويوقظ نائمكم أي يتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد من قليل أو إيتار، إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. الفوائد: أولا، الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان هناك أذان بعده، وذلك ليستيقظ النائم ويرجع القائم استعدادا للسحور. الثاني، في الحديث الحكمة من أذان بلال، وهو يرجع القائم أو يرجع القائم ويوقظ النائم، فليس هو أذان للصلاة. إذا هذا ليس أذان الصلاة، ليس هذا هو أذان الصلاة، إنما هذا أذان تنبيه فقط. قال ثالثا، الأفضل في الأذان الذي قبل الفجر أن يكون قبيل الفجر. الرابع، الحديث دليل. لاحظ قوله قبيل، قبيل يعني ما قال حتى قبل، وقبيل للتصغير ده يدل على تقليل. نعم. قال رابعا الحديث دليل على جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء قبل طلوع الفجر. خامسا الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد بصير. وقال بعض الفقهاء يكره أذان الأعمى، ولعل ذلك محمول على ما إذا لم يكن معه من يخبره بالوقت. بالفعل هو يكره إذا لم يكن عنده من ينبهه، فبلال رضي الله عنه كان عنده من ينبهه، ولذلك لا بأس بأذان الأعمى إذا كان عنده من ينبهه، كنحو مثلا ساعة، كنحو راديو مثلا، هو بيعمله بعض الناس كده بيعمل كده، يحط جنبه راديو كده وأول ما يأذن يروح قايم مأذن وهكذا. قال السادس الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، أما أذانهما معا بصوت واحد فهو من البدع ويسمى الأذان الجماعي. السابع الحديث دليل على استحباب كون المؤذن على موضع عال لقوله إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر، وانتم الحمد لله أنجزتم يعني النهاردة، احنا يعني قدنا لغاية الباب السابع، ده يعتبر باب السابع يعني ستة أبواب، فإن شاء الله بإذن الله لعل إن شاء الله يعني لو سرنا على هذه الطريقة إن شاء الله نكون ننتهي إن شاء الله من الملزمة كلها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.